عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ننتظر من أين قليلا هو؟ شيخنا، نعم دقيقتان ولا إلى أن يأتي طيب، الإخوان. نعم الله طيب والله. يحفظكم. هو نبدأ إن شاء الله من الحديث 1646، هذه 600. 646 بعد الألف، صفحة نعم نعم 185. نعم طيب الله يعطيكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام أنه قال: حدثنا يونس بن محمد، هو المعلم والمؤدب ثقة، قال: حدثنا ليث بن سعد الإمام عن يزيد بن أبي حبيب، هو ثقة إلا أنه يرسل، وهنا لم يرسل، عن موسى بن سرجس، موسى بن سرجس المدني الحجازي، مستور أو مقبول، يعني لا يقبل إلا إذا توبع، عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت، والحال أنه في حالة الموت، وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. هذا الحديث فيه بعض الاختلاف في الإسناد، بعضهم روى هذا عن يزيد ابن الهاد بدر يزيد ابن أبي حبيب، بدر يزيد ابن أبي حبيب، نعم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي من طريق موسى في أربعة مواضع، الإمام أحمد في أربعة مواضع، كذلك ابن حبان، كلهم من طريق موسى ابن سرجس المستور المقبول. ويكون الحديث في الحقيقة إذا كان مداره على هذا المستور فيكون ضعيفا، إلا أنه ننظر هل هناك أخرجه الحاكم وصححه من طريق موسى، والذهبي أيضا وافقه، وجاءت هذه الرواية عند الطبراني في الكبير برقم 83. قال حدثنا مطلب ابن شعيب، مطلب ابن شعيب ابن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن عبد الله ابن الحاد، وهذا يزيد ابن الحاد، نعم هذا الذي كنت أشرت أنه رواه البعض يزيد ابن الحاد، نعم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، فيكون عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر، ويكون عبد الرحمن ثقة متابعا لموسى ابن سرجس، هذا الذي يظهر لي هنا، نعم. قال مات النبي، أنا عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، حاقنة البطن وذاقنة الذقن، معلوم هذا وكان معروف كما جاء في الرواية الأخرى أن عائشة رضي الله عنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم بصدرها، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ عليها بظهره صلى الله عليه وسلم، ورأسه بين يديها حتى مالت إلى، أو رأسه مال إلى جهة، فعلمت أنه قد قضي عليه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حق لها أن تعبر بين مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، نعم. فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت، والظاهر أنها كانت ترى أن الذي يعاني شدة الموت فلا يكون رجلا صالحا أو يكون يعذب في هذه الحالة، لكن لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بشدة الموت وسكرات الموت الشديدة فما كنت أظن ما أكره لأحد بعده، وعنده قدح فيه ماء، وعنده قدح فيه ماء أنا أيضا مثله، يدخل فيه يده في القدح ثم يمسح بها وجهه بالماء ثم يقول اللهم إني أرى سكرات الموت. وهذا الحديث أخرجه أبو يالا من طريق السويد عن رشدين عن ابن الحاد عن موسى بن سرجس، فالرواية على كل حال جاءت مختلفة فيها، ولعل بعضهم قال أن فيه اضطراب، لكن الذي يظهر أن رواية الطبراني في الكبير قد يكون أنظف إسنادا، ويكون فيه عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر يكون متابعا لموسى بن سرجس، ويكون الحديث حسنا لغيره نرجو من الله، نعم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، ونظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر في الصلاة، فأراد أن يتحرك صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن يثبت، وألقى السجف أي الستر صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج بعده إلى المسجد، ومات في آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. فنظرت إليه إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، نعم مصحف المقصود منه هو المصحف هذا أو أي كتاب كانوا يكتبون صحيفة، فكان يكون كتابا واضحا لامعا أو واضحا مبينا، فكذلك كأنه يعني يشبه بحسن وجه النبي وجمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان المصحف، كان المصحف بمعنى المصحف وما بين الدفتين القرآن، هل كان معروفا؟ نعم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة كان مكتوبا ولا أجزاء وليس كاملا في مكان ما أو مكان خاص. وإذا كان المقصود منه صحيفة عامة، فالصحف كانت معروفة لدى الناس، وربما كان موضع إعجاب لمن رأى الصحيفة مطلقا. فتشبيهه كأنه ورقة مصحف، ومثل ما مسحب مثل ما مثل بعضهم كأنه وجه القمر صلى الله عليه وجه القمر. فكل هذا لبيان جمال وجه النبي صلى الله عليه وسلم، زاده تشريفا وتكريما. والناس خلف أبي بكر في الصلاة، فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن يثبت، وألقى السجفة أي الستر والستار، ومات في آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا همام، هو حمام بن يحيى بن دينار العوذي من الثقات المعروفين، عن قتادة عن صالح أبي الخليل. صالح أبو الخليل ابن أبي مريم الضبي البصري ثقة، عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة أي حافظوا على الصلاة أو راعوا الصلاة فحافظوا عليها، وما ملكت أيمانكم يعني حافظوا حقوق العبيد الذين تملكون رقبتهم أو الضعفاء عامة، وما ملكت أيمانكم. فما زال يقولها صلى الله عليه وسلم حتى ما يفيض بها لسانه، يعني الوقت إلى وقت كان يجري لسانه كان صلى الله عليه وسلم لا زال يكرر هذا تلقين أو تأكيد على أداء الصلاة وأداء حقوق العبيد. وهذا مما يدخل في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين، ولا شك هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد آتى العبيد حقا لم تعرف الدنيا مثله في أي دين أو في أي مدنية سابقة ولاحقة، فعاد كل ذي حق حقه من حق العبيد، وكذلك حق أي ضعيف الذي استضعف اليتيم والأجير. نعم، الصلاة وما ملكت أيمانكم فيها أهمية الصلاة أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قد أكد عليها، وهي معروفة تأكيدها في كتاب الله وسنة رسول الله. وما ملكت أيمانكم فذلك حتى ما يفيض، حتى ما نافية نقول حتى لم يفض لسانه فسكت لسانه، أو حتى إذا قلنا لانتهاء الغاية ما بمعنى مدة ما يفيض بها لسانه، يعني يجري بها لسانه حتى انقطع الصوت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضي عليه. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون وعبد الله ابن عون، نعم ابن أرقبان ثقة، عن إبراهيم والنخعي عن الأسود وابن يزيد بن أسود بن قيس ابن يزيد النخعي، أسود بن يزيد بن قيس النخعي، قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، أن عليا كان وصيا أي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: متى أوصى إليه؟ لقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري، فدعا بتشت أو تست، تست بمعنى الإناء واسع الفم الذي يوضع فيه الماء أو عجين أو شيء، بدأ بقسط فلقد انخنس في حجري أو حجري فمات وما شعرت به فمتى أوسى. يعني كأنها قالت آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مما أوصى. فقد ذكروا أم سلمة ذكرت كذلك، ربما تكون عائشة أيضا ذكرت، لكن هنا لما سمعت أن الناس وهذا يدل على أن قرن التشيع أو الرفض ربما كان قد ارتفع في ما بعد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف عبد الله بن سبا اليهودي كان قد قام بهذا كما وهم يعترفون بهذا والتاريخ يشهد لهذا. فلما اشتهر الأمر أنه أوصى أو كان وصيا، وصيا على ماذا؟ يعني وصيا على الخلافة، يعني لم يعني يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصى أن عليا بعدي يكون خليفة. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي في حال صحته، أما في حال مرضه نعم ممكن أن يدعي الناس، لأن الناس لم يكونوا هناك كثير فربما يدعي. ولذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت متى أوصى إليه؟ لقد كنت مسندته إلى صدري أو إلى حجري، الحجر الصدر والحجر ما بين الفخذ إلى الصدر والبطن كله، فدا أو إلى حجري فدا بقسط، وهو الذي ذكر فيه أنه كان صلى الله عليه وسلم دا بقسط وكان يعالج سكرات الموت، فيدخل يده في القدس ثم يمسح بها وجهه تبريدا لحرارة الموت وحرارة سكرات الموت ثم يقول عني. فدعا بقسط فلقد انخنس، أي انكسر أو انثنى واسترخت أعضاؤه صلى الله عليه وسلم، استرخت أعضاؤه صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم مال إلى على يميني وقد خرج ريقه على يدي، فعرفت أنه قد قضي عليه. فانخنس في حجري فمات وما شعرت به فمتى أوصى به صلى الله عليه وسلم. فأنا كل حال، وهذا لا شك فيه أن الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي به، لم يوصل علي رضي الله عنه، إنما إذا كانت هناك وصية في قبل مرض موته فكان لأبي بكر رضي الله عنه، أو في مرضه أيضا قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبو بكر. ثم المرأة التي جاءت عجوز فقالت يا رسول الله إذا جيت ولم أجدك، فقال ائتي أبا بكر رضي الله عنه. فهذا كأنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخليفة بعده يكون أبو بكر رضي الله عنه. فهنا ثانيا أن علي رضي الله عنه دائما كان مع أبي بكر وساعده الأيمن، لم يدعي الخلافة قبل ذلك، وحتى بعدما صار خليفة لم يذكر هو ولا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصى له بالخلافة. كذلك يوم السقيفة حينما اجتمع الأنصار والمهاجرون، لو كان الأمر ثابتا لكان يحتج به علي أو يحتج به من كان من آل علي أو من عباس وغيرهم على هذا الشيء، لم يحتج به أحد يوم السقيفة، بل رضوا بما رضي له عمر رضي الله عنه وغيرهم وبايعوه جميعا. فهؤلاء الذين يثبتون وصايا لعلي من النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال العلماء يتنقصون عليا من حيث قصدوا تعظيمه، لأنهم في كتبهم المتأخرة يقولون إنه صلى الله إنه رضي الله عنه كان قد استعمل التقية ولم يظهر هذا الأمر، فنسبوه إلى الخوف والإعراض عن طلب الحق، سبحان الله، ما أنه معروف بالشجاعة وبقول الحق في أمور الدين والدنيا كلها. نعم، فبذلك على كل حال يعني هذا كله من حال ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يدعي أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه، ولكن إلى الآن هم يبكون ويصيحون، وكل كذب وزور. على كل حال دينهم دين رافضة. باب ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم ودفنه. قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر، هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة، عن ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة عبد الرحمن فيه ضعف، عن أبيه ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي، وهو الذي جاء في بعض الروايات كان بالصنع بالعوالي، يعني موضع أخص من العوالي، عوالي أوسع وفيه صنع، كان فيه بيته وله ومزرعته والضائرة وبستانه، فكان يقول كان بالعوالي، فجعلوا يقولون: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي، يعني حتى إغماؤه صلى الله عليه وسلم ظنوا أو توقف النفس من النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه كما كان يأخذه الإغماء أو يأخذه الشدة مثل الإغماء في حالة الوحي، ولم يكن الإغماء قطعا لكنه شدته الوعي، وكان بعض ما يأخذه عند الوعي فقد أخذه هذا عند الوحي ولم يمت صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، والله قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى تقطع أيدي أناس من المنافقين كثير، وأنا من المنافقين كثيرا وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق آخر، ولذلك الحديث صحيح، لكن بعض ما يأخذه الوحي، قال هذا ليس إنما هو بعض ما يأخذه الوحي، قالوا هذا ضعيف، قاله الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه في الصحة ما جاءت هذه الجملة، أما أنه لم يمت أو مات هذا كله كان موجودا وهو في الصحة أيضا. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد محمدا صلى الله ما يعبد الله فإن الله حي لم يمت، فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: ولكأني لم أقرأها إلا يومئذ. فصعد المنبر، وفي الروايات الأخرى اللي هي كثيرة عند البخاري وغيره أنه لما سمعت هذه الآية وكان لا تحملني رجلاي فعقرت حتى لا تحملني رجلاي، نعم عقرت، وسمعت الناس يكررون هذه الآية كأنها نزلت الآن أو كأنهم لم يسمعوا من قبل. فهذا هو على كل حال من جملة قصص موت أو من جملة حكايات الصحابة الذين كان قد عانوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك، وهي أعظم مصيبة. وكان عمر رضي الله عنه قد أخذه الذهول وذهل عن عقله بالفعل، لو قلنا هذا قال والله ما مات، إنما ذهب ويرجع ويقطع رجال ناس وأيديهم وأرجلهم إلى آخره. فهذا ذكروا فيه أنه قد ذهل أن غاب عقله عن فهم موت النبي صلى الله عليه وسلم. أظن الشيخ أبو تراب الظاهري له كتاب قديم، كان هذا صاحب ابن الشيخ عبد الحق الهاشمي، أبو تراب الظاهري له كتاب ظهور العقول على موت الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب كامل ذكر فيه تفاصيل بهذا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يدل على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، وأيضا يدل على أنهم كانوا يعرفون فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي لهم إماما في صلاتهم، وكيف لا يرضى لهم في إماما في أمور دنياهم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه قال أخبرنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا أبي جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق، إن شاء الله حديثه حسن أو صحيح، قال حدثني حسين بن عبد الله. محمد بن إسحاق مدلس ونصر رابي التحديث، إلا أن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعيف. عن عكرمة عن ابن عباس، ومدار الحديث عليه لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان يضرح كضريح أهل مكة، يعني يحفر مثل نهر وليس لحدا في جانب الحفر أو بجانب القبر، وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة، وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين فقالوا اللهم اغفر لرسولك صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة، فلحد أي أبو طلحة لحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء. هذه التفصيلات، أرسالا يصلون عليه، أيضا لم يذكره إلا في هذا الحديث، وكذلك حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن بمسجدي، وقال قائلون يدفن مع أصحابي. فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه، فحفروا له، ثم دفن وسط الليل من ليلة الأربعاء. ونزل في حفرته علي بن أبي طالب عن فضل بن عباس، وقسم أخوه، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب، وهو أبو ليلى قال أوس بن خولي شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أوس بن خولي لعلي بن أبي طالب أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنشدك الله وحظنا، أي أذكرك الله وحظنا ونصيبنا، وأنا مولى رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فدفنها في القبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية في حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس ضعيف. ولذلك أما قصته انظروا أقرأوا الحاشية ضعيف، لكن قصة الشقاق واللحاد ثابتة، فانظر كذا. وكذلك ما قبض العيون ثابت، والباقي أيضا حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء والصبيان وكذا، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، هذا أيضا في غرابة، لأنهم عرفوا أن الجنازة تكون بالجماعة، وإذا كانوا يدخلون أرسالا أي جماعات وليس دفعة واحدة، ده جماعات وأعدادا معينة، ربما يكون الذي يقال قياسا على ما قم عليه وعلى السنة إن شاء الله أنه لا بد أن يكون يؤم أحد من الذين دخلوا ثم يخرجون ثم جماعة أخرى يؤم أحدهم من هؤلاء، هكذا هذا الذي ينبغي أن نؤمن إن شاء الله. نعم. ثم قال حدثنا نصر بن علي. هم الآن خاصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأبي بكر عمر، سبحان الله، يعني من الغريب أن الشيخ شعراوي سئل هل يجوز دفن الميت في المسجد أو بنى إنسان مسجدا ويريد أن يدفن بجانب هذا المسجد، هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. نقول إنما سمينا الشيخ شعراوي رحمة الله عليه لأنه لا شك في أن عنده جهد في تفسير كتاب الله تعالى وقرأ التفاسير فيلخص، لكن مثل هذه المسائل العقدية الله المستعان نجد أن أهل الأزهر المتأخرين قد أخطأوا فيها، ومسائل في ما يتعلق بالموت، حتى الشعراوي كأنه أنكر عذاب القبر. نعم. ومشايخنا ردوا عليه، وكذلك الآخرون من علماء الأزهر عندهم شطحات مثل هذه، والله المستعان. فحمد الله الذي قد أكرمكم أول ما أكرمكم بالتوحيد، أقام الله وأدام هذه الدولة دولة التوحيد إلى يوم القيامة على قوتها وعلى دعوتها إلى الكتاب والسنة. نعم. ففي الحقيقة ليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبر، إنما هذا في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أنه خيف أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، أي دفن صلى الله عليه وسلم في مكان بارز. ثم قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي أنه قال حدثنا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ابن معبد الباهلي البصري مستور، قال حدث أبو الزبير قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة وأكرب أبتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة، قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد، الموافاة يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، ولذلك بشاهده يكون صحيحا دون قوله إنه قد حضر أباك، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة، يعني الآن قد حضر أو جاءت الملائكة جاء كرب الموت ونوافي ونلتقي يوم القيامة. هذا الجزء هو مداره على هذا المستور، والباقي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري برقم 2، وكذلك أيضا مسلم في البخاري 92 404,000. نعم. قال البوصيري: هذا إسناد في عبد الله بن الزبير الباهلي بن الزبير، وقال أبو معبد، ذكر ابن هبان، قال أبو حاتم مجهول، قال الدارقطني بصري صالح، قلت باقي رجال الإسناد أشد الشيخين رواه الإمام أحمد الآخر. نعم. ثم قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال حدثني حماد بن زيد قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قالت لي فاطمة: يا أنس، كيف سخت أنفسكم أن تحثوا، صيغة الجمع، أن تحثوا، صيغة الجمع، ولذلك نقول لا نقول أن تحثوا، لأن لو كان مفرد ماذا نقول؟ حثى يحثوا، أن تحثوا، لن تحثوا، لكن إذا كان جمعا فيكون أن تحثوا بدون، والعمل أن يظهر في حذف الياء العلة أو حرف العلة، أصله أن تحثيوا، حثى يحثي، يحثي يحثيان، يحثون، أصله يحثيون. فلما جاءت آخر الكلمة فيها حد جزم أن تحثيوا، وقبلها يا عليها ضمة مستقرة، فحذفت الضمة فاجتمعت ساكنان، أو اجتمع ساكنان فحذفت الياء فصار أن تحثوا، أي أنتم التراب. هذا أكدوا عليه فهما بهذا المعنى على كل حال، وليس هو كيف سخت أنفسكم، أو لو قالت كيف سخت نفسك أن تحثوا أنت يا أنس، وأنت من خواصي وأخص خواصي الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الظاهر كما جاء في رواية البخاري لم كيف تعبت أطابت، ليس كيف أطابت أنفسكم أن تحثوا، في رواية البخاري 4,442 و 4,400 أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبريل أنعاه، وفي بعض روايات البخاري أظن إلى جبريل أنعاه وأبتاه من ربه ما أدناه، وفي رواية أخرى من رب ناداه أو دعاه، وأبتاه جنة الفردوس ما هو، وأبتاه أجاب ربا دعاه. نعم. قال حماد: فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. نعم. وحق أن يبكي المسلم حين يتصور هذا الوقت وهذا الموقف الرهيب الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نعم. وقد أنا في الدعوة إلى الدين الخالص من مخالفات ومن إذايات من المخالفين كفار مكة، ثم ألجأوه إلى حروب وإلى مخاوف إلى كذا على كل حال. واليوم وهو يذهب إلى ربه بعدما وطع الله دينه وقد ترك وقد ذهبت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يأتي ذكر إشارة من أنس نفسه في الحديث الآتي. قال: حدثنا بشر بن هلال السواق وهو النميري البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان هو الضبي ثقة يتشيع ولا مدخل فيه للتشيع، قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي حتى أنكرنا قلوبنا. بهذا الإسناد نفسه أخرجه الترمذي أيضا، وفي بعض روايات الترمذي جاء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أظلم ولا أقبح من ذاك اليوم، أقبح هكذا. فكأنه يعني وصف المدينة بالقمح، بمعنى أنه كان قد تغيرت من نور حقيقي اللي كانوا يرون إلى ظلمة في بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيرت المدينة عليهم بنورها إلى ظلمتها. فالظلمة قد يجوز له أن يصف أنه قبيح عليه. نعم، فلا يقال إن هذه اللفظة يكون صور آدم ما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مباركة، لكنه قد يقع فيه، لا شك فيه، قد يذكر فيه الإنسان أنه صارت مدينة في يوم من الأيام كذا وكذا، إذا حصل فيها مثل هذه الواقعة. وأي واقعة أعظم من واقعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في جعل وجه المدينة يعني غير جميل وغير أحسن. نعم، لأنه قال أظلم كل شيء، ولما دخل فيه أضاع منها كل شيء. فبذلك يعني أريد أن أستصير بأن قوله أقبح ولا أقبح من ذاك اليوم، فالمدينة وصفها بالقبح لأجل أنها قد أظلمت بعدما كانت منورة بنور النبي صلى الله عليه وسلم، وفضائلها في مكانها وغيرها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وما نفرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. ما معنى لعلهم يعني بدأوا يجدون الميل إلى الدنيا؟ هكذا أشار بعضهم، لا يعني كانوا والله أعلم قد يكون يعني ملنا إلى الدنيا، ولكن مع ذلك لا شك في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيهم، وكانوا يتنورون بنوره وكانوا يلتفون حوله، ثم يعني انتشروا في الدنيا عامة. ربما يكون معنا حتى أنكرنا قلوبنا أو قلوبنا، فكان لم يبق لنا الحب والكرامة فيما بيننا مثل ما كان في السابق. وهذا تواضع منه رضي الله عنه، وإلا بالحقيقة كانوا هم بفضل الله تعالى على قلب رجل واحد، إلا ما دخل فيما بينهم بعض ما دخل، وهم فيها معفون عنهم عند الله بفضل الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا، كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا، يعني الذي يظهر الله أعلم أنهم كانوا يعرفون أن ما لم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه شيء من التحريم أو الكراهة فهو مباح، فكثيرا من المباح كانوا يتركون خوفا، وهذا يدل على أنه كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا أنا حين نزل القرآن تبد لكم. فقد يكونوا يخافون أنه إذا فعلنا كذا ينزل القرآن في هذا المباح فربما يحرم علينا. فلما مات النبي هو هذا الذي ينبغي أن يفسر، يعني الأصل في أن الأمور على البراءة الأصلية، وأنه مباح حتى ينزل به كتاب أو سنة أو إجماع من الصحابة ومن بعدهم، فكان داخلا، لكنهم كانوا يخافون أن ينزل بذلك منع أو تحريم. فبذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنوا ذلك فانبسطوا. كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج، قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، ربما وهم العجلي، قال عن ابن عون عبد الله عن الحسن عن أبي بن كعب. فهذا الحديث، نعم، هذا الإسناد فيه ضعف. أولا ربما وهم، هذا قد يظفر. حسن ابن أبي الحسن البصري لم يدرك أبي بن كعب رضي الله عنه. أنا أبي بن كعب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا، يعني كأنهم ينظرون إلى الآخرين نظر الكراهة. وهذا المعنى من هذا اللفظ ليس بصحيح في حق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والوقائع تصدق ذلك لا شك فيه. وكأنه والله أعلم، يعني هل إذا كان نريد أن نتقرب في فهمه، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم أن دخل أبو بكر وحنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حنزلة: نافق حنزلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رائعين، فإذا خرجنا من عندك عفصنا الأزواج والأولاد والضياب، نسينا كثيرا مما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنزلة ساعة وساعة 3 مرات. قال صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن أن نقول والله أعلم أن هذا المعنى قد يكون هو هذا، أنهم كانوا يرون أشياء فيها قد يكون حرج، ولما وخافوا أن يكون محرما أو يحرم الله تبارك وتعالى. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فذهب التحليل والتحريم، وهذا يدل أيضا على أنه لم يبقى إلا الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم. والحديث ضعيف على كل حال، كنا وجهنا واحد فلما قبض نظرنا هكذا، فلعله يكون الله أعلم تغير النفس في بعض الأحيان حصل شيئا ما، كما قال: انكرنا قلوبنا. أما الحديث فإسناد فيه ضعيف، ونحن نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختارهم الله لصحبة نبيه وصنعهم على يد نبيه، بحيث كانوا أتقى الناس وأخشى الناس، حتى ذهب كلهم إلى ربي رضي الله عنه ورضوا عنه. ثم قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي أنه قال حدثنا خالي محمد بن إبراهيم ابن المطلب ابن السائب ابن أبي وداع السحمي، هذا وثقه ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف أثق، وابن حجر قال مقبول. قال حدثني موسى ابن عبد الله ابن أبي أمية المخزومي مجهول، قال حدثني مصعب ابن عبد الله وابن أبي أمية صدوق، عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، لم يعد أو لم يعدو، الظاهر لم يعدو، نقول عدا يعدو، يعني لا يتجاوز بصر أحدهم موضع قدميه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جنبيه. فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان، فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. هذا الحديث فيه مقبول وفيه مجهول، والحديث ضعيف، ولا عبرة فيما جاء فيه أنهم كانوا في صلواتهم يتلفتون يمينا وشمالا فيما بعد الخلافة الراشدة، بعد عثمان رضي الله عنه مباشرة في زمن علي وما بعده. هذا الحديث ليس بصحيح، لا يذكر إلا ببيان ضعفه بشدة، لأنه ما حق ولا استقام أن يكون عليه صحابة رسول الله بهذه الصورة، بحيث أنهم يتغيرون حتى في صلواتهم يلتفتون يمينا وشمالا. لم يأتي هذا ذكره مطلقا في الصحة. نعم. ثم قال: حدثنا الحسن ابن علي، وهو نعم هنا قال، هنا قال البوصيري تنبيه، قلت قال الحافظ عبد العزيز المنذري في كتاب الترغيب وهو إسناد حسن، إلا أن موسى ابن عبيد الله ابن أبي أمية لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه، ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. طيب، إذا لم يوجد فيه جرح ولا تعديل فهو يكون مستورا أو مجهولا، والمجهول أو المستور لا يحسن إسناده، وهذا الذي ينبغي أن يحكم عليه على قواعد أئمتنا رحمة الله عليهم. نعم. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي الخلال ثقة، أنه قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم ابن عبيد الله صدوق، عبيد الله الواعز صدوق، قال حدثنا سليمان ابن المغيرة، سليمان ابن المغيرة القيسي عن ثابت عن أنس، قيسي ثقة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال أبو بكر قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزورها، فقال: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال: ألا ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فحيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، جعلا يبكيان معها. نعم، لا شك أن هذه كلها خيرات، وكانت تنزل وجبريل ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم وينذرهم، فهذا خير كبير. وبقاؤه صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوان. فهذه كلها موضوع بقاء ولا شك فيه. نعم، فالبقاء حزنا على فراق الصالحين إذا تذكر ولو بعد حين، فهذا ليس منهيا عنه، البقاء بدم بدم العين. وكي أيضا زيارة الصالحين فيه، لأن أم أيمن رضي الله عنها كان يزورها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد زار من كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء فيه أنه من البر للوالدين أن تبر أصدقاءهما، فهنا من البر بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كما كان يفعل ما نائما أو مع غيره. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عن حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. حسين بن علي بن الوليد الجعفي ثقة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي ثقة، عن أبي الأشعث وهو شراهيل بن عادة الصنعاني، وهو من صنعاء دمشق وليس من صنعاء اليمن. صنعاء صنعاناني صنعاء اليمن وصنعاء دمشق، فقالوا أنه من صنعاء دمشق الصنعاني. أنا أوس بن أوس الثقفي الدمشقي أيضا ثقة، قال هذا صحابي. وأما شراهيل بن عادة التابعي ثقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أرم يرم أو أرمت كما قال بعضهم بكسر الراي أيضا إن شاء الله جائز بما أذكر، يعني بليتا صرت باليا كما يقول أي واحد يدفن فيخاف أنه قل ما يسلم إلا أنه قد تأكله الأرض ويبلى في الأرض. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. نعم، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولعل هذا المعنى أيضا، ما أدري هل ذكرت لكم وذكرت في لغة في درس أردو أنهم لما أراد موسى عليه السلام أن يخرج من فلسطين أو من أرض مصر فقالوا أن امرأة لقوها قال لا تخرجوا حتى تأخذوا عظام إبراهيم عليه السلام إلى خارج مصر. قالوا أين ذاك؟ فدلت هي على بحيرة أو على غدير، قال نشفوا أو أخرجوا هذا الماء، فأخرجوا عظامه ونقلوه. فكلما خرج كلما ذهبوا في الطريق كان يضيع لهم الطريق نورا. فهنا عظام تأويله في الآية سهال الأنبياء، إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فكيف أخرج عظام نبي من الأنبياء عليه السلام؟ فالمقصود هنا الذي أول تأويلا بأن العظام بمعنى جثته وليس العظام خالي من اللحم أو خالي مما يكون على العظام من الجسم. نعم، وشيخ الألباني ذكر هذا في الصحيح وقال كنت أتأول به أو كنت أستغرب فيه، لكنه يكون معناه كما جاء في حديث من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله يا رسول الله ألا نصنع لك أو ألا نبني لك ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك وكذا. فقال عظام المقصود منها الجثة والجسم بكامله. فعلى كل حال أن الأرض إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، ويؤمن به حتى الكفار أيضا اليهود الذين كانوا يريدون أن يحفروا ليأخذوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عمرو بن السواد، هو عمرو بن السواد بن الأسود المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث هو المصري أيضا ثقة، عن سيد بن أبي هلال الليثي ثقة، عن زيد بن أيمن ابن حبان وكذلك أما الذهبي ففي الكاشف قال ثقة، وابن حجر يقول مقبول، عن عبادة ابن نسي هو الكندي ثقة، عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد الملائكة، فإن آدم لا يصلي عليه إلا عرضت عليه إياها صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكلها أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. نبي الله حي يرزق، هذا نقول الحديث السابق قد يؤيد معنى هذا الحديث، أنه لا يصلي إن فأكثر علي من الصلاة، وهو حديث صحيح. فنقول جميع ما جاء في هذا الحديث يوافق الحديث السابق، إلا فنبي الله حي يرزق. ما معنى الرزق؟ إذا لم نعول فنقول هذا لم يأتي في حديث صحيح، ويكون هذا الجزء هو الذي يكون ضعيفا، والباقي كله حسن لغيره لما جاء في الرواية السابقة. فلا شك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضلها الكبير، ولذلك نحن طلبة العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقم أن نصلي عليه دائما وأبدا في قراءتنا لكتاب السنة ولقراءتنا لأي كتاب من الحديث. الحمد لله نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حال سكوتنا لا يجوز أن تضيع أوقات إلا في ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكأني قرأت هل هو في عند ابن القيم أو عند غيره أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذكران؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللهم، فنحن نؤمن بأن الله هو الذي يصلي وهو الذي يرحم والأنبياء وغيرهم ونحن وراءه، ففي ذكر وصلاة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إذا أكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت الله أيضا كثيرا. هنا قال البوصيري، قال البوصيري هذا إسناد رجال ثقات إلا أنهم قتل بن موذان، عبادة ابن نصي روايته عن أبي الدرداء مرسلة، عبادة ابن نصي روايته عن أبي الدرداء مرسلة. قاله العلائي وزيد بن نعيم عن عبادة ابن نصي مرسل. إذا كان مرسل هو إذن مقبول، والحديث على كل حال يكون إن شاء الله حسنا لغيره، إلا ما جاء في قوله فنبي الله حي يرزق. نعم، وهذا المعنى سبحان الله، يعني أهل البدع يتلقفون مثل هذه الكلمات ويبنون عليها العقائد. وقال من الغريب، من الغريب يا أخي، أن باكستان فيه بعض علماء السوء قد يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم زيارة، يرتب زيارته لباكستان، والله سمعت يبكي ويبكي ويقول إن النبي يا فلان اسمه ما أدري إيش هو فلان، عالم فاضل وله قبول في أوروبا، وبريطانيا أعطته أرضا طويلة أقام عليها مدرسة لأنه من أضل الناس، فيقول يبكي ويبكي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت أنت تضيفني فأنا آتي. فقال يحتاج هكذا بدون حياة، يحتاج أن نرسل التذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون الدراهم. أين وقول هؤلاء الناس سبحان الله؟ ثم هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في ميلاده حضر أو يد ميلاده أشياء كثيرة سبحان الله. فأحمد الله تبارك وتعالى أنه أعفاكم من كل سوء. هناك بعض الأسئلة عندكم، نشوف إن شاء الله. اللهم صل على محمد. يقول الأخ هل مسحة كورونا مفطرة باعتبار أنها تدخل في إلى آل العنف، هل تدخل في حكم المبالغة في الاستنشاق للصائم؟ إذا كان بالفعل يدخل شيء منها مع العلم أنه يدخل. أما إذا كان خطأ دخل فهذا لا يفتر، لكنه مع العلم أنه يدخل فيه شيء الحلق إلى البطن فهذا يكون مفطرا، فلا ينبغي أن يمسح في النهار. إذا كان ناشف وقد يجربون وينظرون الآن في بعض الحاجات، لكنه ليس هناك شيء من الماء أو شيء من السوائل يدخلون فيها وفي الفم وفي العلق، فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله. لكن إذا كان هناك سوائل يدخل عن طريق الحلق أو يخاف أن يدخل فلا ينبغي استعماله. ما هي الطريقة الصحيحة لتلقين الميت، وهل يكون بطريقة الأمر؟ أن في كتب الفقه ذكروا بعض العلماء حتى في شروح الحديث قالوا يكره أن يقال يا فلان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه ربما يكون في كرب وفي سكرات فيقول لا أقول، وينكر في آخر حياته عند إقباله إلى الله تعالى. فتذكروا أمامه أو اذكروا أمامه بكثرة لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو التلقين. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبا طالب قال يا عمي قل لا إله إلا الله، هل يقال إن هذا خاص لأنه كان كافر؟ لا، بل قد يكون إذا أنكر في آخر حياته فيكون أشد عذابا، لكنه بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم عذابه خفيف. فالذي يظهر الله أعلم إذا عرف من الإنسان النصاب وفهم، فينبغي أن يخاطب ويقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلي على النبي. نعم لا يكون، لكن ينظر للمصلحة في الحقيقة، إذا خيف فيذكر بكثرة أمامه لا إله إلا الله، مثل ما جاء ناس إلى أبي زرعة فتذاكروا فيما بينهم حديث التلقين، فقام ولقن تلقن بنفسه ورضي الله عنه ورحمه قال ومات. سؤال: من رجل رزقه الله بولد هل يجوز أن يسميه عبد المطلب؟ بارك الله فيكم. الذي يظهر لي أنه لا يصح تسمية عبد المطلب، لأن يعني المطلب ليس من صفات الله تبارك وتعالى ولم يذكره، إنما قصة عبد المطلب أنه أخذ شيبة وراءه وجاء به بين الناس فقالوا هذا عبد للمطلب. فالحاصل على كل حال الذي يعني يتيقن أن المطلب لم يذكر من صفات الله تعالى وأسمائه فلا ينبغي أن يسمي عبد المطلب، هذا الذي يظهر الله أعلم. ورد في الحديث وصوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كورقة مصحف، هل يفيد ذلك بوجود المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان عنده كتاب للوحي وكان يدعو الناس ويكتبون كتاب الله تعالى، وفي يعني لا شك أنه يكون مكانا نظيفا، إما يكون حجرا لخفا أو يكون عظاما ويكون يعني بارزا جدا، فعلى هذا لعله يكون قد مثل كورقة مصحف. ولما جاء المصحف في زمن عثمان أيضا على ورق على جلد الغزال كما قالوا، فكان يكون جميل المنظر. على هذا والله أعلم قد مثل به كما مثلوا بالقمر صلى الله عليه وسلم. ذهب ابني إلى خارج الحرم وأهرم لأداء العمرة، فلما وصل الحرم قالوا له يرجع، وقال لازم يكون عمره 18 سنة وعمره حاليا 15 سنة. قال لازم يكون عمره 18 وعمره 15 سنة من قبل ينبغي أن تعرف وتعيش أنت في هذه الأيام وهم يعلنون هذه الأشياء، فمن الممكن أنه يحرم ويذهب إذا كان يعني، ونقول قالوا أنه إذا قالوا لا ينبغي لا يحرم أقل من 18 سنة فأنا ما أريد أن يخالف، لكن إذا كان قد أحرم كان لو قال إن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني، نعم، فلا يكون عليه فدية. لكن الآن عليه فدية إذا لم يكن قد يعني قال هذا أو لم يشترط هذا الشرط. نعم، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، السلام عليكم.